الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلنا أيها الإخوة في المرة الماضية إلى الحديث عن العلة القاصرة وصحة التعليل بها، وقد أورد المؤلف رحمه الله مسألة الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة في شروط الفرع عندما اشترط فيه وجود العلة. من شروط الفرع وجود العلة الموجودة في الأصل بكمالها فيه. ومن هنا تطرق الحديث إلى العلة القاصرة، وللعلماء رحمهم الله خلاف في مسألة التعليل بالعلة القاصرة. ومعنى العلة القاصرة هي الأمر الذي يربط الحكم به في الأصل، ولكنها تكون قاصرة على المحل الذي وجدت فيه ولا تتعداه إلى غيره. وهذا هو سبب تسميتها بالقاصرة، أي أنها محصورة على المحل لا تتعداه إلى غيره. وهذا يعني أنه ليس لها معنى معقول يمكن تلمسه في غير الأصل الذي وجدت فيه. ومن شروط القياس وجود العلة الجامعة بين الأصل وبين الفرع، من أركان القياس العلة التي تجمع بين الأصل وبين الفرع، ولا تكون العلة إلا إذا عرف المعنى الذي من أجله ربط الحكم بوصف معين في الأصل، وأمكن وجود هذا المعنى أيضا في مكان آخر. وفي بعض الأحيان يوجد الوصف الذي يربط به الحكم في الأصل، ولكن لا يمكن تلمس هذا المعنى الذي وجد في الأصل في مكان آخر، فتمتنع التعدية، يعني يمتنع إلحاق الفرع بهذا الأصل الذي وجد فيه هذه العلة القاصرة. واختلف العلماء بناء على ذلك في صحة التعليل بالعلة القاصرة، وهذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله فيما يلي. قال الطوفي رحمه الله: ومن شروطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة، وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمن في النقدين، وهو قول الحنفية خلافا للشافعي وأبي الخطاب وبعض المتكلمين. الأول: العلة أمارة، والقاصرة ليست أمارة على شيء، ليست أمارة على شيء، ولأن الأصل يمنع العمل بالظن ترك في المتعدية لفائدة، ففي القاصرة على الأصل لعدمها. الثاني: التعدية فرع صحة العلية، فلو عللنا العلية بالتعدية لزم الدور، ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة، ففي المستنبطة أولى، وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع، بل هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها أو كونه معللا لا تعبدا. وعدم العمل بالظن ممنوع، إذ مبنى الشرع عليه، وأكثر أدلته ظنية، وعدم فائدتها ممنوعة، إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم، والنفس إلى قبوله أميل. هذا يعني ذكر للأدلة أو للأقوال في صحة التعليل بالعلة القاصرة. فالعلة القاصرة عرفها أولا بأنها ما لا توجد في غير محل النص كالثمن في النقدين، المقصود بالنقدين الذهب والفضة. وقد جاء في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الأصناف التي يقع الربا فيها، في بيان هذه الأصناف جاء ذكر الذهب والفضة، فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد أو ربا إلا هاء وهاء يعني، وفي رواية إلا مثلا بمثل، ويدا بيد سواء بسواء. فهذه تدل على أن الذهب لا يباع إلا بمثله متساويا في المقدار وحالا من حيث الزمن، وكذلك الفضة. وقد بحث العلماء رحمهم الله عن العلة في هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث، لماذا اختصها الشارع بتحريم الربا فيها، وذلك ليبحثوا عن إمكانية إلحاق غيرها بها. فوجدوا أن الأصناف الأربعة الأخرى غير الذهب والفضة، وهي البر والتمر والشعير والملح، وجدوا أنه يمكن تعقل معنى معين فيها يوجد في غيرها. فبعضهم قال إن العلة في الأصناف الأربعة الكيل مع اتحاد الجنس، وبعضهم قالوا الطعم مع اتحاد الجنس، وبعضهم قالوا الاقتياس والادخار، موجود في هذه الأربعة جميعا، فلذلك يمكن أن يقاس عليها غيرها مما ماثلها في هذا المعنى. ولكنهم عندما جاءوا للبحث عن السبب الذي من أجله حرمت الشريعة الربا في الذهب والفضة لم يجدوا معنى معينا يمكن تعقله إلا كونهما أثمانا. قالوا هما أصل الثمنية، الذهب والفضة، حتى النقود الأخرى تقدر بها، وحتى يعني قيم الأشياء ترد إليها، فقالوا هما جوهر الثمنية، فالعلة فيهما ما هما؟ ما هي؟ الثمنية. ولما كان الذهب والفضة هما أصل الثمنية فإن هذا المعنى لا يمكن أن يوجد في غيره، موجود في الذهب والفضة ولا يمكن أن يوجد في غيرها. فلذلك مثل المؤلف هنا رحمه الله للعلة القاصرة بالثمنية، فإنها لا توجد، يعني كون الذهب والفضة أصول الأثمان هذا المعنى موجود فيهما ولا يوجد في غيرهما، فهذه العلة قاصرة. العلة ما هي؟ قالوا الثمنية، لكن هذه الثمنية موجودة في الذهب والفضة وغير موجودة في الأشياء الأخرى، فلذلك كانت هذه العلة علة قاصرة لأنها لا يمكن أن توجد في محل آخر، بخلاف الاقتياس والادخار أو الكيل في المقيلات، فإنه كما هو موجود في التمر والبر والملح والشعير، يوجد في الأرز، يوجد في الذرة، يوجد في الفول، يوجد في غيرها من أصناف المطعومات الأخرى. نعم. قال وهو قول الحنفية. ما هو قول الحنفية؟ المنع من التعليل بالعلة القاصرة، خلافا للشافعي وأبي الخطاب من الحنابلة وبعض المتكلمين، هؤلاء أعجازوا التعليل بالعلة القاصرة. ما هو السبب الذي جعل بعض العلماء يمنعون التعليل، أي لا يجيزون التعليل بالعلة القاصرة، وبعضهم يجيزه؟ الذين منعوا منه وهم الحنفية ومن وافقهم قالوا إن العلة أمارة، العلة في الشرع أمارة يعني علامة على الحكم، والقاصرة ليست أمارة على شيء. إذا كانت مهمة العلة أنها تكون أمارة على الحكم فإن هذا لا يوجد إلا في المتعدية، وأما القاصرة فهذا المعنى لا يوجد فيها لأنها ليست أمارة على شيء، فيمتنع التعليل بها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا الأصل يمنع العمل بالظن، يعني الدليل يمنع العمل بالظن، كما في قوله تبارك وتعالى إن الظن لا يغني، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ها؟ وإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إلى آخره. قالوا الأصل يعني الدليل الشرعي يمنع العمل بالظن، لكنه خولف هذا الأصل، يعني استثني منه في العلة المتعدية، يعني هذا الأصل استثني منه الذي يمنع العمل بالظن، استثني منه العلة المتعدية لفائدة فيها، لوجود أمر يستدعي الاستثناء. ما هو هذا الأمر؟ هو أن لها فائدة أن يربط الحكم بها في محل آخر، ويمكن إلحاق صورة بصورة بواسطتها. فلما كانت هذه الفائدة موجودة في المتعدية جاز التعليل بها خلافا للأصل، مع أن الأصل يمنع من العمل بالظن، لكن خولف في هذا لفائدة العلة المتعدية. وأما القاصرة فليست لها فائدة، فتبقى على ماذا؟ تبقى على الأصل الذي يمنع العمل بالظن. هذا الدليل الثاني. قال ففي القاصرة على الأصل، يعني تبقى القاصرة لا يجوز العمل بها على الأصل الذي يمنع من العمل بها. الثاني من هو الثاني الذي يقول بجواز التعليل بالعلة القاصرة؟ يقول التعدية فرع صحة العلية. أنتم قلتم إن العلة القاصرة لا تصح، لا يصح التعليل بها، وإنما يصح العمل بالمتعدية لفائدتها وكونها مما يمكن بناء الأحكام الحاق الصور الجديدة بما نص على حكمه بواسطتها. فقال هذا المعنى وهو التعدية، يعني الإلحاق بواسطتها فرع عن ثبوته. هل التعدية هي الأصل أم ثبوت العلة هو الأصل؟ ثبوت العلة هو الأصل، فالتعدية فرع عنها أو أصل لها؟ أصل لها، فرع عنها. فلو قلنا إن التعدية هي شرط صحة التعليل بالعلة لزم منها ماذا؟ أن تكون التعدية هي أصل العلة أو هي علة التعليل بالعلة، ها؟ فيلزم منه الدور، العلة المتعدية يجوز التعليل بها لأنها متعدية، لأنها عندما نقول لأنها متعدية يعني أن تعديتها وجواز انتقالها من محل إلى آخر هو السبب في جواز التعليل بها، ها؟ وعادة الحكم يأتي بعد العلة أو قبله؟ بعده. فإذا قلنا إن التعدية هي أصل التعليل، أصل العلة، لزم منه أن تكون التعدية متقدمة على ماذا؟ على وجود العلة. وهنا نحن نقول الفرض عندنا هنا ما هو؟ أن التعدية العلة موجودة أولا ثم لزم بعد ذلك تعديتها، لزمت تعديتها إلى محل آخر، فلزم من كل منهما الدور، يعني لزم تقدم العلة ليصح تصح التعدية، وتقدم التعدية ليصح التعليل بالعلة، فلزم من يعني ترتب وجود كل منهما على ماذا؟ على الآخر، وهذا يلزم منه الدور، وما لزم منه الدور فهو إيش؟ بعض. قالوا التعدية فرع صحة العلية، هذا من يقوله؟ الذي يقول بجواز التعليل بالعلة القاصرة. قال فلو عللنا العلية بالتعدية، يعني لو قلنا إن صحة العلة إنما كان بسبب التعدية، جعلنا التعدية علة في صحة العلة، فلازم من هذا أن تتقدم التعدية على العلة، والفرض أن التعدية لا توجد إلا بعد وجود العلة، فيكون كل منهما شرطا في حصول الآخر، فيلزم منه الثوب السبقي وهو باطل. نعم. ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة، ففي المستنبطة أولى. هذا دليل ثاني لمن يقول بصحة جواز بجواز التعليل بالعلة القاصرة. قال التعدية لا تشترط في العلل العقلية ولا تشترط في العلل المنصوصة. ما معنى العلل المنصوصة؟ التي توجد في النص، ها؟ التي توجد في المحل في الأصل بالنص، كما في قوله تبارك وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما هي العلة في قطع يد السارق؟ سارقته، لأنها منصوص عليها، السارق مشتق، ها؟ وتعليق الحكم بالمشتق يدل على أن الأصل الذي حصل منه الاشتقاق هو العلة، ها؟ فالسارق مأخوذ من ماذا؟ من السرقة، إذن السرقة هي العلة بالنص، ها؟ وكذلك قوله الزانية والزاني فاجلدوا يدل على أن الزنا هو العلة في الحد، فهذه علة منصوصة، ها؟ فإذا كانت العلة منصوصة أو كانت العلة علة عقلية فإنه لا يشترط فيها أن تكون متعدية. قال فمن باب أولى أن نقول هذا في المستنبطة، لأن العلة المستنبطة أضعف من العلة العقلية وأضعف من العلة المنصوصة. لماذا؟ لأن النص لم يدل عليها، وإنما استخرجناها بواسطة الاجتهاد، والاجتهاد يتطرق إليه الخلل أو لا يتطرق؟ يتطرق، فيحتمل أن تكون هذه العلة في الواقع ونفس الأمر ليست علة، ها؟ فكانت أضعف من العلة المنصوص عليها. فقالوا لما كانت العلة الأقوى وهي المنصوصة لا يشترط فيها التعدية، فمن باب أولى أن لا يشترط في الأضعف وهو إيه؟ العلة المستنبطة. نعم. ثم جاءوا بعد ذلك يردون على ما ذكره أصحاب القول الأول من عدم صحة التعليل بالعلة القاصرة. ماذا قال الأولون؟ قالوا إن معنى كونها علة أن تكون أمارة، والقاصرة ليست أمارة على شيء. فجاء أصحاب القول الثاني يردون على هذا، قالوا كونها ليست أمارة على شيء ممنوع، لا نسلم لكم أن العلة القاصرة لا تدل على شيء، بل هي علامة على شيء. ما هو هذا الشيء الذي تدل عليه؟ قال علامة على ثبوت الحكم في محل النص بها. هذه فائدة وليست فائدة؟ فائدة، هذه واحدة. وفائدة أخرى أنها تدل على أن الأصل هذا الحكم في الأصل معلل، يعني له معنى معقول وليس أمرا تعبديا، ها؟ وليس أمرا تعبديا. فهاتان فائدتان ترتبتا على وجود العلة القاصرة. إذن فزعمكم أن العلة القاصرة يمتنع، إنما يمتنع التعليل بها لعدم فائدتها، هذا غير مسلم، لأن استطعنا أن نثبت لها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى هي أن نعرف ثبوت الحكم في الأصل بها، ها؟ والأمر الثاني أننا نعرف أن هذا الأصل، أن هذا الحكم حكما معللا، يعني له معنى معقول يدرك بواسطة العقل، وليس الحكم حكما تعبديا. نعم. وعدم العمل بالظن ممنوع. أنتم قلتم إن الأصل عدم العمل بالظن، خولف في المنصوصة، خولف في المتعدية لفائدتها. فنحن لا نسلم لكم أن الأصل عدم العمل بالظن، لأن مبنى أحكام الشرع على غلبة الظن. غلبة الظن هي المعتمد في الشرع، أكثر الأحكام مبنية على غلبة الظن، مبنية على غلبة الظن. يعني كما قلنا في القبلة وفي اعتقاد الإنسان مثلا، غلبة ظن الإنسان مثلا في الصلاة، يقينه أنه صلى ثلاثا أو صلى أربعا، وأنه متطهر أو غير متطهر، أشياء كثيرة مبنية على غلبة الظن. مقبول هذا في الشرع أو غير مقبول؟ مقبول، هذا أمر مقبول في الشرع. فكثير من الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن. فقولكم إن الظن ممنوع، وإنما خولف في المتعدية فقط، غير مسلم، بل أكثر كثير من أحكام الشرع مبنية على غلبة الظن. قال وأكثر أدلته ظنية، أكثر كثير من الأدلة الشرعية، خبر الواحد، القياس، العموم، هذه ظنية، لأن دلالة العام على أفراده عند جمهور الأصوليين ظنية وليست قطعية. خبر الواحد وكذلك القياس، الحكم المستفاد من القياس ظني وليس بقطعي، وهكذا. فكثير من أدلة الشرع تفيد الظن. فزعمكم أن الأصل رفض الظن يلزم منه رفض كثير من أدلة الشرع. نعم. وعدم فائدتها ممنوع، فائدتها كما تقدم معرفة تعليل الحكم. وإذا عرف أن الحكم له علة، النفس تسكن إلى قبوله أو لا تسكن؟ تسكن، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يبين لنا أن العلة في قطع يد السارق سرقته، كونه أتى جرما اعتدى على أموال الناس، فامتدت هذه اليد لتأخذ المال المحترم من حرزه، فإن هذه اليد حقيقة وحرية بأن تقطع حتى لا تمتد مرة أخرى إلى هذا المال. هذا المعنى معقول أو لا؟ ليس بمعقول، مع أن الله سبحانه وتعالى لو حكم بقطع يد السارق بدون أن يبين لنا هذا المعنى وجب علينا قبول، لكن عندما بين لنا تفضلا منه سبحانه وتعالى هذا المعنى، سكنت نفوسنا أكثر، لأنها اطمأنت لمعرفة حكمة الشرع في هذا الباب. فالتعليل له فائدة، أن النفس تسكن وتطمئن إلى الحكم الذي ورد فيه التعليل. نعم. واختلف في اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها، واشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم ولمالك والحنفية وأبي الخطاب، فبقي بعد التخصيص حجة كالعموم. وقيل مع المانع إحالة لتخلف الحكم عليه، وقيل المنصوصة دون المستنبطة لضعفها، وقيل غير ذلك. الأول، تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها. الثاني، علل الشرع إمارات لا مؤثرات، فلا يشترط فيها ذلك. يعني المؤلف هنا رحمه الله استطرد في موضوع آخر له علاقة بالعلة. هذا الموضوع هو اضطراد العلة، هل هو شرط لصحتها أو لا يشترط فيها اضطرادها؟ ما معنى اضطراد العلة؟ يعني ثبوت الحكم بها في جميع المحال التي توجد فيها هذه العلة. نحن قلنا إن الحكم يدور مع ماذا؟ مع علته وجودا وعدما. فيعني هل يشترط في العلة الشرعية أن يتبعها حكمها في كل حال حتى تكون صحيحة، حتى تكون العلة علة صحيحة؟ ها؟ وعلى هذا فإذا تخلف الحكم عنها وجدت في محل ولم يوجد معها حكمها تكون باطلة، أم أنه لا يضر التخلف عنها، يعني أن لا يوجد معها حكمها في بعض الأحوال، توجد العلة ولا يوجد معها الحكم. طبعا هذا الكلام في العلة العقلية على ما يقولون مرفوض، العلة العقلية لا بد أن يوجد معها حكمها، فإذا وجدت ولم يوجد معها حكمها دل على بطلانه. لكن في العلل الشرعية الحال مختلف، لأن علل الشرع على ما يقول علماء أمارات، علامات على وجود الأحكام الشرعية، ربط الله سبحانه وتعالى بين معرفة الأحكام الشرعية التكليفية وبين هذه الأمور، فهذا الربط ليعرفنا وجوب هذه الأحكام أو حرمتها أو غير ذلك، هذا الربط من الشارع. فهي هذه العلامات هذه ليست لها دلالة في نفسها، وإنما الذي دل على الأحكام ربط الشارع بينها وبين هذه الأحكام. فعلل الشرع أمارات، ولما كانت كذلك لم يشترط فيها ما يشترط في العلة العقلية. نعم. فإذا وجدت العلة، هذا الكلام يسمونه ماذا؟ يسمونه النقض، نقض العلة أو تخصيص العلة، يعني أن توجد العلة التي ثبتت عليتها في مكان ولا يوجد معها حكمها، هل هذا دليل على فساد العلة أو ليس بدليل على فساد العلة؟ فهنا يعني قال اختلف في اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها، اشترطه القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية خلافا لبعضهم، يعني بعض الشافعية قسمان، بعضهم اشترطوا اضطراد العلة وبعضهم لم يشترطوا، فجعلوا العلة صحيحة بدون اضطرادها، خلافا لبعضهم ولمالك والحنفية وأبي الخطاب. فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم، يعني إذا على قول الفريق الثاني وهم الأكثر أن العلة إذا لم تضطرد وجدت في محل ولم يوجد معها حكمها فإنها تبقى حجة كالتخصيص. كيف هذا وجه القياس؟ الآن الدليل العام، الدليل العام الأصل العمل به في عمومه، لكن إذا وجد دليل آخر يخصصه، يعني يستثني بعض مدلوله، يرفع بعض مدلوله، ما هو حكم ما بقي بعد التخصيص؟ يبقى حجة في الباقي، يعني قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لفظة المشركين صيغة من صيغ العموم لأنه جمع معرف بالألف واللام كما تقدم، فيدل على استغراق جميع المشركين. لكن إذا ورد قوله يعني الدليل الشرعي الدال على استثناء النساء والأطفال والرهبان والمعاهدين من جملة المشركين، ألا يبقى الدليل الأصلي حجة في غيرهم؟ يبقى. فهنا عند الفريق الثاني الذي يقول بأن عدم اضطراد أن اضطراد العلة ليس بشرط، فيجوز أن توجد في مكان ولا يوجد معها حكمها لوجود مانع يمنع من اضطرادها في هذا المحل، فتبقى حجة في غيره كالدليل العام إذا خص. في محل التخصيص لا يكون الدليل العام حجة، لكنه يكون حجة فيما عدا. وقيل مع المانع، بعضهم جعلها العلة هذه المخصوصة حجة مع المانع، يعني إذا وجد مانع يمنع من وجود ثبوت حكمها في هذا المحل، لأن المانع إذا وجد في محل معين لا نحيل تخلف الحكم على فساد العلة بل على وجود المانع. مثاله ماذا؟ القتل العمد العدوان علة في ماذا؟ في القصاص من القاتل. علة القصاص من القاتل ما هي؟ كونها الفعل الذي صدر منه عمدا قتلا، عمدا عدوانا. فيوجد في بعض الأحيان هذا القتل العمد العدوان ولا يوجد معه الحكم وهو وجود القصاص، ثبوت القصاص، كما لو قتل الأب ابنه عمدا عدوانا فإنه لا يقتص للابن من أبيه بدليل الشرع، لماذا؟ لوجود الأبوة. هذا الوصف الأبوة يطلق عليه أنه مانع، يعني اعترض على العلة فمنع ثبوت حكمها في هذا المحل، لكن تبقى العلة بعد ذلك دالة على ما كانت عليه في غيره من المحال. فإذا وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ثبت به القصاص أو لم يثبت؟ ثبت به القصاص. فهنا قال بعض العلماء إن عدم وجود الحكم مع العلة يقدح فيها إلا إذا وجد مانع، فإذا وجد مانع فإن هذا المانع لا يقدح في صحة العلة، لأن تخلف الحكم هنا يحال على ماذا؟ على فساد العلة وعلى وجود المانع؟ على وجود المانع. السبب هو وجود المانع هو الذي منع من ثبوت الحكم في هذه الصورة، ولولا وجوده لثبت الحكم بدليل أن العلة تدل على ثبوت الحكم في المحال الأخرى. نعم. وقيل في المنصوصة دون المستنبطة لضعفها، قيل في المنصوصة دون المستنبطة لضعفها، يعني بعض العلماء، هذا قول رابع، أن تخلف الحكم عن العلة يقبل في العلة المنصوصة دون العلة المستنبطة. لماذا؟ لأن العلة المستنبطة أضعف من العلة المنصوصة، فإذا تخلف الحكم عن العلة المنصوصة في محل معين دل ذلك على ماذا؟ على فسادها عند هؤلاء. أما لو كانت العلة منصوصة وتخلف عنها حكمها في محل من المحال فإن هذا لا يدل على فسادها، لأن النص عليها يقويها، وقيل غير ذلك. هذه أقوال موجودة في مسألة تخلف الحكم عن العلة. نعم. الأول الذي قال بأن تخلف الحكم عنها يدل على بطلانها، وهم بعض، وهو القاضي وبعض الشافعية، قالوا تخلف حكمها عنها يدل على ماذا؟ على عدم عليتها، لأن القاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم دل على أنها ليست بعلة. هذا هو الأصل، تمسكهم بالأصل وهو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم دل هذا على ماذا؟ على أن العلة غير صحيحة. الثاني الذي يقول بأن تخلف الحكم عنها لا يدل على فسادها، يقول بأن علل الشرع أمارات لا مؤثرات، فلا يشترط فيها ذلك، يعني لما كانت العلل الشرعية ليست مؤثرة في ثبوت الحكم بنفسها، وإنما كان ذلك بسبب ربط الشارع الحكم بها، كان هذا مسوغا لتخلف الحكم عنها في بعض المحال مع بقاء عليتها في محال أخرى. نعم، يعني لا يشترط في العلل الشرعية ما يشترط في غيرها من العلل. نعم. تنبيه لتخلف الحكم عن العلة أقسام، أحدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه، وإيجاب صاع تمر في المصرى، مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في المثليات فلا ينتقض به القياس، ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه، وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا على كل قول فلا ينتقض ولا يخصص العلة، بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضا. الثاني النقض التقديري كقوله رق الأم علة رق الولد، فينتقض بولد المغرور بأمه، هو حر وأمه أمه، فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته، ففي وروده نقضا خلاف الأشبه لا اعتبارا بالتحقيق لا التقدير، ففي ورود نقضه خلاف الأشبه لا اعتبارا بالتحقيق للتقدير. الثالث تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة نحو البيع علة للملك، فينتقض بيع الموقوف والمرهون ببيع